ونعود بالشكر وتناول سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل ما زلنا في كتاب الفضائل في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغنا بفضل الله عز وجل الباب 193، وهو باب الأمر بالمحافظة على الصلاة المكتوبات، على الصلوات المكتوبات، والنهي والوعيد الشديد في تركهن. فالحديث بترتيبنا الحديث 1081 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وبفضل الله عز وجل تتابعت الأحاديث في هذا الباب، حديث 1082 و83 و84، وكذلك الباب استغرق 85 و86 و87 حتى 1088. وهو في الحقيقة ليست فقط هي جملة الأحاديث التي توضح فضل الصلاة المكتوبات، بل هناك أحاديث أخرى لم يستشهد بها سبحان الله، جاءت في أحكام الصلاة والحمد بأمين، ووردت في كتب الفقه والحمد بأمين، تناثرت في الحرص على الصلاة في الأبواب السابقة اللي هي الحضور الجماعة وحضور الجماعات سبحان الله العظيم، وكذلك انتظار الصلوات، فهي كالكنوز حمد بأمين والذخائر في كل ناحية تجديها. لكن هذا هو الذي جمعه من أول حديث 81 حتى حديث 88، فاشتملت على هذا العدد. وإن كان الحمد لله رب العالمين كذلك في الآيات ما يحثنا على المحافظة على الصلوات المكتوبة. وفي الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أمر الصلاة المكتوبة ما أعده الله عز وجل لعباده المحافظين، وما توعد رب العز تبارك وتعالى المقصرين الساهين أو التاركين، نسأل الله العفو والعافية يجعل لها أهمية آكدة سبحان الله. وكذلك حال الناس، أسأل الله العفو والعافية، حال الناس الآن حول هذه الصلاة وتلقي أمرها بالتقصير طارة، وبتضييع خشوعها نسأل الله العفو والعافية طارة أخرى، نسأل الله العفو والعافية السهو عنها. يعني حال الناس، اللهم اجعلنا من خير الناس والسامعين وأحبابنا رب العالمين الشهيدين والغائبين، حال الناس مع الصلاة مختلف تماما، كأنهم قد عموا على الأهمية التي ذكرت في كتاب الله أو قالها صلى الله عليه وسلم، أو حتى عند صحابة الكرام. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة. شوفي سبحان الله العظيم أمة الرعية لسيدنا عمر كيف كان يتتبعها، وكان يهتم بقليل أمرها وكثيره، ومع ذلك كتب إلى عماله يقول لهم: وأن أهم أمركم عندي الصلاة. أهم حاجة سبحان الله العظيم في المتابعة هي الصلاة. كذلك أرى سبحان الله أن الذي يقصر في الصلاة لا يعطيها أهميتها، لا يعرف مكانتها من دين الله عز وجل. قال رب العزة تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحان الله. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى في جل الآيات عندما يذكر إيتاء الزكاة يسبقها: وأقاموا الصلاة. ولا يخفى عليك ما أعده الله عز وجل من أن أصحابها الدائمون عليها هم أهل الجنة، فقال رب العزة تبارك وتعالى في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون سبحان ربي العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فأورد رب العزة تبارك وتعالى جملة لصفات المؤمن تبدأ بالصلاة: الذين هم على صلاتهم دائمون، وتنتهي بالصلاة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ليقول ربنا تبارك وتعالى عنهم: أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنان الذين كتب لهم الإكرام. كذلك ما جعله الله عز وجل في سورة سماها باسمهم: هؤلاء المؤمنون المحافظون على الصلوات سبحان الله. وجعلهم هؤلاء الذين يرثون الفردوس جنة سقفها عرشه سبحان الله قباب. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، فيها البحار وتفجر منها الأنهار، خير الدار بل سبحان الله، عظمت للجوار. فرب العزة تبارك وتعالى في سورة المؤمنون سبحان الله قال وصفهم رب العزة تبارك وتعالى فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر رب العزة تبارك وتعالى كذلك بعد أن أثنى عليهم بجملة من الصفات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلاة هي ما تعبدنا الله عز وجل به من أقوال وأفعال معلومة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك تمام خشوعها، اللهم إنا نسألك صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة واجبة على عباد الله عز وجل سبحان الله، حتى الكافرون مخاطبون بالشريعة سبحان ربي العظيم. فرب العزة تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكان صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه يذكر مكانتها، ومنها حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. وجوبها معلوم بالضرورة. وأنا أقول الكلمتين دول ليه؟ لأني والله العظيم سبحان الله نسأل الله الجوار الحسن، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقام. ركبنا في حتة كده فأمي بتقول لي الفلانة، بتقول لها طب وإزاي صلاة؟ حاول يعني إيه بنسحب الكلام عن الدين. فقالت لها: وإزاي الصلاة؟ قالت لها: إحنا ما نصلح، ما إحنا بنصلي على النبي. وإزاي الصلاة؟ قالت لها: إحنا صلاتنا ببقنا، هي لازم تطلع وتنزلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناس أعوذ بالله، والناس البعيدة عن الصلاة خالص تقول: ولا قريت كتاب ولا عليت جواب، لا تؤاخذني يوم الحساب. هي دي اللي بتقول والله الكلمتين دول: لا حول ولا قوة إلا بالله. صوب الأمة في أمر الصلاة عظيم. لأي شباب نسأل الله العفو والعافية، وأنا كنت قلت ذكرت كده وأنا كنت بتكلم عن حضور الجماعات، لكن حضور الجماعات واللي كنا بنقوله بفضل الله عز وجل عن ثواب الجماعة حاجة، واللي ما بيصليش حاجة تانية خالص لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت مقصر، نسأل الله العفو والعافية، في النزول للمسجد، مقصر في تحري حمد بامي تحريها أول أول وقتها مع جماعة المسلمين حاجة، ونسأل الله العافية منها، لكن ما بيصليش حاجة تانية. فيكثر الآن أنك تسمعي ربنا عافينا: جوزي ما بيصليش، ابني كبر ومش قادرة عليه ما بيصليش، بعلفه نسأل الله العفو والعافية، بغذي قلبه وسيب رعايتي لبدنه ما بيصليش. يعني ايه نسأل الله العفو والعافية شخص ما يصليش يقدر ما يتصلش بربه تبارك وتعالى؟ هذا شخص لم تكن الصلاة له كالماء والهواء. في حد يقدر يعيش من غير ما يتنفس، من غير ما يشرب، من غير الحاجات الأساسية؟ احنا عايزين نقول له بقى ان الدين، ان دي الأساسية في الدين سبحان الله. اللي يعني كيف دينك؟ لا في واحدة كنت قلت لكم الكلمة دي قبل كده، قلت لها: واحد يا حاجة متقدم لي صفاته كلها ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ما فيهوش إلا عيب واحد، اتفضلي قولي ما بيصليش، ده عيب؟ ده لا حول إلا بالله، ده ما يطلقش عليه عيب، هو أصلا لا حول إلا بالله، هو أصلا مش لا يصلح، مش الإنسان المعيب ده يبقى حاجة تمشيها على عيبها، تقولي استخدمتها على عيبها، لكن ده مش عيب، ده صار إيه؟ الدين أصلا سبحان الله العظيم، في أصلا دينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر سبحان الله العظيم. والعلماء أصلا يعني في اختلاف على حكم تارك الصلاة ده يكون كافرا، لا إن كان تاركها بالكلية لا حول إلا بالله، ولا يدخل بس تحت الوعيد لتركها لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لم يكن تركها جحودا أو ينزل به ينزل به لمرتبة الكفر. أسأل الله العفو والعافية. يا ما بيصليش، تلاقي بقى الاستهانة مش عارف أهميتها، يقول لك إيه ما كلهم بقوا كده، أعوذ بالله، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ليه؟ تعالي كده حمد بامين على جماعة المسلمين ومسح أحبابنا منهم، وشوفي الصف المسلم وهو خارج، اشرحي صدرك كده وروحي مسجد جامع سبحان الله، وبصي من فوق وأنت غاضة لبصرك على الصفوف الحلوة اللي تشرح الصدور. اللهم إنا نسألك من واسع فضله، مش كله هنقول هلك الناس، لكن في الحقيقة تقدير البعض لأهمية الصلاة، معرفة سبحان العظيم قدر الصلاة من الدين فيها تقصير كبير قوي، لأنه لو عارف مكانتها ولو ربي عليها لو وزنها وحطها منزلتها الآكدة في الدين لعلم أنه بلا صلاة بلا دين، بلا صلة برب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة على طول، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن هيرسله بالإسلام هو بالدين، قال له إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. على طول دخل في الصلاة، يعني بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الصلاة، حتى لما يجي حد يخش في الإسلام يقول لك مثلا ما شاء الله بالله الجاليات الفلانية شرح الله عز وجل صدر الإسلام قالت لا إله إلا الله، إن أول حاجة بيقعدوا معاهم يقولوا تصلوا إزاي، سبحان ربي العظيم. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون لا يعلم فضيلتها ولا أهميتها. سبحان العظيم كثير من الشباب، مش هنقول كلهم الحمد لله بالله، لم يرب عليها الامهات، كان الولد هيطلع بديهي كده يصير في عروق الصلاه. التقصير في امر الصلاه شديد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول هنا في حديث اللي عليه الدور بتاعنا بقى سبحان الله، وعبد مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال الصلاه على وقتها. الصلاه على وقتها دي عشان نتكلم ان شاء الله بعد شويه على مواقيت الصلاه، لكن سبحان ربي العظيم الصلاه على وقتها يتقال للشخص اللي بيصلي ويأخرها يقول له لا ده احسن حاجه الصلاه على وقتها. اللي لا حول ولا قوه الا بالله مش داخل معانا، اللي بياخد بيصلي على سطر ويسيب سطر مش داخل معانا ما بيصليش، ده احنا بنقول صحابه بيتحروا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتعلق الحمد لله بمين بالمنازل العاليه، عايزين نحصل الاجور العاليه، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيه تحصيلها. لكن احنا بقى بنقول على ناس لا حول ولا قوه الا بالله الضايعه دي اللي قصتها قصة مع الصلاة، فتجدي لا حول ولا قوة إلا بالله أين هم من الصلاة؟ لما رب العزة تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فذكر رب العزة تبارك وتعالى أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، دي الهداية أن يهديهم رب العزة تبارك وتعالى إلى الصلاة. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. وإحنا بنقول الباب ده لازم نبدأ بعنوان هام كبير ألا وهو أهمية الصلاة، عشان أنا في نظري زي ما قلت لك كده اللي مطنشها مش عارف أهميتها، اللي فاكر إنه يعرف يعوضها بصدقات ولا طاعات ولا إفطار صايمين بس ما فيناش في الدين من صلاة، مش عارف مكانتها إيه الدين، مش عارف يعني إيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، مش عارف انت كل شوية تقرفينا طب والله مش مصلي على لسانك ربنا يعافينا وعافيكي، لما اختي كده اللهم فرح قلبها بهداية ذريتها وكل المسلمين وعافينا المسلمين تسمعها مرارا وتكرارا من ابنها تقولي الحل في امثالهم ايه، مش قادرة لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم عافينا من واحد لا يصلي في البيت، ده قرف في البيت لا حول ولا قوة الا بالله، دي آفة، اسال الله العفو والعافيه، مش عارف اهميه الصلاه، فاكر ان هو ما هو بيصوم رمضان اهو، ما هو ما شاء الله بس بصراحه انسان رقيق وخدوم مش عايز اقول لك عليه بس ما بيصليش، لا فين بقى ده خلاص ده ضيع الدين لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك حمدهم كثير بنا ان نتكلم في باب الامر في المحافظه على الصلوات على اهميه الصلاه. فاول شيء في اهميه سبحان الله هذه الصلاه أنها نبدأ في الدنيا ولا في الآخرة، سبحان الله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. لما تعرفي كده أن هي بها صلاح العمل وبفسادها فساد العمل تحط تحتها خطين ما بين الأعمال كلها سبحان الله العظيم، فتجديها هي الآكد في عمل الإنسان سبحان الله. والناس اللي ما شاء الله قتل بالله، يعني لو جينا قبل كده قبل قصة الحساب أو القبر على الصلاة عشت وعلى الصلاة مت، اللي هو بيموت وهو بيصلي دي الناس الحلوة دي ما ربنا يبارك كده مسير كده حسن الخاتمه، اللهم انا نسالك من واسع فضلك. اكيد دي ناس مات وهو ساجد، مات وهو راكع، سبحان الله، مات انطرح الامام، والله شفت المنظر ما شاء الله لا قوه الا بالله، وهو في اياته قمه الخشوع، اللهم بارك، ما شفت الا بالله، يعني وهو قائم بين يدي الله عز وجل، وقوم الله قانتين، قانت خاشع بين يدي الله عز وجل، انتهى ما انتهى عن الايه، بيطلع ريقه سبحان الله العظيم، اللهم بارك، نزل امام قبلته. الناس اللي من عاش على شيء مات عليه، سبحان ربي العظيم. فإنسان عشان يموت مصلي، عشان يبقى له حسن الخاتمه، سبحان ربي العظيم، لابد ان يحيى على هذه الصلاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا الحمد لله بامين، الخاتمه على ما عاش عليه من صلاه، اثنين ما بعد الخاتمه من الغيبيات، سبحان الله العظيم، صالح العمل يكون على سائر، سبحان الله العظيم، صالح سائر العمل يكون على الصلاه، اذا صلحت صلح العمل كله، واذا فسدت فسد العمل كله. كذلك اذا اردنا ان نزد هذه الصلاه موزونها الحقيقي، لنظرت سبحان الله العظيم الى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ربنا تبارك وتعالى أنزلها الكتاب والسنة ما لم ينزل شرائع أخرى رب العزة تبارك وتعالى. إذا نظرت ذكر العلماء في كتاب الله عز وجل في التعليق على كتاب الله عز وجل في قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقالوا لم يعطف على التوحيد إلا الصلاة، أهم حاجة التوحيد سبحان الله الذي بعث به الرسل وعضده الأنبياء ودعا إليه كل الأولياء والعلماء الربانيين، التوحيد سبحان الله هو في حاجة بعد كده، إلا سبحان الله إلا أن التكليف الشرعي الذي عطف عليه الصلاة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وزكه وتفقد حوالي المسلمين واسمع معهم الخير، حج، لا لا لا لا، فقال رب العزة تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري. فلذلك تعلم سبحان الله العظيم، تعلم مكانة هذه الصلاة على غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما جاءه رجلان، لما قيل له عن إخوان رجلان ماتوا سبحان الله، أحدهما يفضل الآخر، واحد أفضل من أخوه، بس الأفضل مات قبل أخيه، ثم مكث آخر 40 يوما ثم مات، فذكروا فضل الأول على الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كلمة ألم يكو يصلي؟ قالوا بلى، فقال صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى كده، ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته، ما يدريكم وما يدريكم ما بلغت به صلاته. انتوا شعرفكم الاربعين يوم اللي صلى فيهم دهم عالوا بي قوي قوي، ولذلك فاكرين لما كنا بنشرح يوم الاربع عن سيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، وتكلمنا عن حكم تمني سبحان الله الموت، ونهينا لا يتمنين احدكم الموت بدور الاصابع، قلنا ايه؟ لان سبحان الله اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فاذا طال بالعبد الصالح عمرا عمر يومه بالصلوات الخمس، وخيره ما يعمر به يومه 5 صلوات سبحان الله، 45 زاد على اخيه الذي سبقه ميتا بما هو افضل مما ادركه هذا بصالح عمله السابق، فرقت مع عمر سبحان الله، ما يدريك ماذا بلغت به صلاته. ولذلك سبحان الله من جميل الشباب اللي بيحسبوا بقى سبحان ربي العظيم، وطبعا ربنا يعطينا بغير حساب، ذكروا ان الصلوات يكفي بها الفاتحه، عايز يقول لك بقى ده الحمد لله من اجور اللي هتاخديها منها كتير جدا، فراحوا ضاربين مثال بالفاتحه سبحان الله، فذكروا أن الفاتحة العبد يعطى بها 500، خلينا أول من غير سبحان الله حساب، يبقى 1052 هذا الحرف الذي تذكر عدد حروف الفاتحة، 7 آيات، ولقد أنزلناك 7 من المثاني والقرآن العظيم 7 آيات، يتخللها 1052 حرف. إذا ضعف الحرف كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لوجدت هذه الحروف لقارئها سبحان الله كتضعيف أول 10,520. فإذا بلغ بفضل الله عز وجل في هذه الصلاة رضاء الله عز وجل فضاعف له بالمضاعفات العالية، فإذا بها بدل ما تضرب في الضرب في 10 فتبقى 10,000، فبيبقى 1000 10,000، وال 52 520 لا صار سبحان الله. اضربي انت بقى، اللهم انا نسألك الواسع فضلك، اضربي انت ال 10,000 حسنة 520 في 700 ضعف، وإلى ذلك تستطيعي أن تحسبي سبحان الله كيف بلغت الفاتحة من الصلاة قراءة بس اللي بيقرأها القارئ في الصلاة الواحدة كيف حصل بها الأجور العالية لما يضاعف له 10 حسنات، فما بالك لو وقعت عند الله عز وجل برضا من الله عز وجل ضعف له 700. ثم الصابر على الصلاة سبحان الله شتاء أو صيفا أو غيره، فهو صابر على المأمور وتحصيله في وقته وتحصيله كما أمر وشرع ربنا تبارك وتعالى، ومطابقا لذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا به ممن يدخل في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني قد تلقى الصلاة إذا أصابت من الله عز وجل رضا فضاعف رب العزة تبارك وتعالى للصابر على أدائها من باب الصبر على المأمور بغير حساب ما لا يحده حد ولا يعده عد سبحان الله، فسبق العبد بها. إذن اعرف أن أهميتها عبارة عن كالكوليتر حسنات شغال، لدرجة أن هذه الحسبة سبحان الله أيضا حسبها آخرون فقالوا إذا عدت الصلوات المفروضة في شهر لبلغت عددا ما يفوق من سائر الفرائض في 70. والله أنا لما لقيت المعلومة دي تتبعتها كتابتها، كتبتها عشان أريدها لكم لأن هي حمستني سبحان الله، اللهم إني أسألكم واسع فضلك، قلت يا اللهم ارزقنا صلاة متقبلة مضاعفة في حرمك مرارا وتكرارا، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. علشان كده عشان الصلاة ومكانتها والمضاعفة لها الكبيرة اللي ملهاش نهاية سبحان الله، علشان كده لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضائل في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا ذكر الصلاة عشان الشخص كده سبحان الله، ما بالك اللهم إنا نسألك الواسع فضلك كرارا في مكة وصلاة آمنة مطمئنة فيه وشهادة بالمدينة. كل اللي هنضربه ده ما شاء الله تعالى بالله للي داخل نطاق الحرم بالضرب 100,000، ربنا يبارك لهم ما شاء الله تعالى بالله، ونسألك من واسع فضلك. يقول لك سبحان الله بقى هذا هذه الحسبة الغريبة اللي أنا تتبعتها، قال لك سبحان الله إذا عدت الصلاة المفروضة في شهر، صلاة مفروضة في شهر يعني 5 فروض في 30 يوم يعني 150، لكانت عددا تفوق الذي يفعله العبد من فرائض 70 سنة. ليه قالوا بقى 70؟ سبحان الله، لأن المعتاد أعمار أمتي ما بين 60 و70، فعايز يقولك اللي الصلاة إن الشخص بياخد في الصلاة استجابة لفروض الله عز وجل عددا أضعاف ما يستجيب لله عز وجل في كل عمره. فحسبوها إزاي سبحان الله؟ فقالوا سبحان الله الشهادة والصيام والزكاة والحج والصلوات هذا بناء الإسلام، فأما الشهادة ففي عمره مرة، وأما الصيام فشهر واحد، وأما الزكاة فمرة واحدة بالحول، وأما الحج فمرة واحدة بالعمر. فإذا كان هذا الشخص الذي يحيا 70 سنة، حتى احنا قلنا عمر أمتي ما بين 60 و70، يلا عاش 70، هذا الشخص صاحب 70 15 سنة قبل البلوغ لا يكلف، لا يطالب بهذه التكاليف الشرعية سبحان الله، وإنما يكلف بعد البلوغ فيبقى عنده 55 سنة سبحان الله. فإذا به يشهد الشهادة مرة واحدة في 55، ويصوم شهرا واحدا في 55 سنة، اضربي ده بقى سبحان الله في 55 استجاب الأمر لله عز وجل سبحان الله، وفي الزكاة في الحول الواحد بذلك يطلع الزكاة 55 مرة وفي الحج مرة واحدة. فلما جمعوها 55 و55 55 صيام 55 زكاة، صارت سبحان الله العظيم 110. حط بقى شهادة واحدة وحج واحد، يبقى هذا الشخص صاحب العمر المديد 70 سنة يقوم بالاستجابة لأمر الله عز وجل في فرائضه 112 مرة، بينما في شهر واحد إذا استجاب لأمر الصلاة فيكون تعبد لله عز وجل بالفرائض 150 مرة. زي ما قلنا 5 في 30 150، 150 مرة في الشهر الواحد يتعبد لله عز وجل بالاستجابة بالفرائض، مع أنه في العمر 70 يتعبد لله عز وجل في سائر الشرائع بسائر الفرائض ب 112 مره بس، عشان يشهد مره واحده ويحج مره واحده ويصوم شهر ويزكي كل عام. سبحان الله العظيم، هذا المعدل الذي فيق كفيل بان فعلا لو انت شفتيها كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الشخص يتقرب الى الله عز وجل بما يحب، احب حاجه يتقرب بها إلى الله الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الذي يتقرب إلى الله فيحصل القرب، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. بيستعمر كله للفرائض ويقرب لربنا عن طريق الفرائض غير الصلاة ب 112 فريضة، بينما بيتقرب إلى الله عز وجل في شهر واحد ب 150 عندما يكون متقربا إلى الله عز وجل بفريضة الصلاة. علشان كده لما تلاقي رب العزة تبارك وتعالى بيقول: واسجد واقترب، ويكون سبحان الله القرب من الله عز وجل في الصلاة أقرب ما يكون بسائر الفرائض. تعرفي لأن الصلاة إيه؟ فرائض، هي اللي بتقرب كتير إلى الله عز وجل. وما تزال عبدي يتقرب إليه، اللي هي بتاعت المصلى كثيرة، لسيدنا دلوقتي اللهم صل على محمد وسلم كثيرة، اللي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيقترب إلى الله عز وجل ويتقرب منه بالصلوات. فإذا سجد اقترب، اقترب كما لو كان سبحانه العظيم يصنع فرائض كثر، فبالصلوات يحصل المنازل عليه. ولذلك سبحان الله لما بقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لما قال صلى الله عليه وسلم، قال له ربيعة: أعني على نفسك. قال: يا رسول الله، مرافقتك جنة نزل عليها جدا جدا، تقتضي أن يكون هذا الرجل صاحب مضاعفة عظيمة للحسنات، صاحب قربة من الله عز وجل عليها. زي ما قلنا لو عدنا استجابته النبي صلى الله عليه وسلم دله على إيه؟ على الصلاة. الخير الموضوع، هي دي اللي تعرف تعملها تفرق معك قوي، بتتضرب في كام، بتحصل بها قرب الحمد لله بأمين بالفرائض إلى الله عز وجل، بتلقى من الله عز وجل مضاعفة عظيمة تفوق في السبق إلى الله عز وجل عن كل الفرائض لتواليها 5 في اليوم. سبحان الله العظيم، لعظم أجر من صلى. سبحان الله العظيم، بتقول لك الفتحة بس تعطيك 3520 من غير مضاعفه. اما لما تخش في مضاعف في من سبحان الله العظيم، قول الله عز وجل: الله يضاعفه والله يضاعف لمن يشاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسال الله ان يرزقنا تعظيم الصلاه، تعظيم شأنها وتعظيمها في قلوبنا وفي قلوب غيرنا. ما جاء النهارده عشان اعظم هذه الصلاه سبحان الله العظيم. ورب العزه تبارك وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فلما تلاقي الانسان كده همه الاعظم الصلاه، ما ان يؤذن الا وتلاقيها مشغوله بالصلاه فريضه، تقول لك احنا هنطير. نطير احنا في اي وقت ممكن نطير. سبحان الله، من مات قامت قيامته لكل اجل كتاب. انا عرفني ان هو مش حالا هو هموت. أم تقولك إحنا هنطير؟ طب هي هتطير، هي هتطير. الوقت بيطير بسرعة، وقتها يخرج. والفضيلة بتاعتنا هنا سبحانه وتعالى: أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. لو استنيت شوية كنت هادية زي حالات فلانة وفلانة، وزي ما بيقولوا على قلبها مراوح، مش هاخد الفضيلة دي. ولذلك هي محتاجة سبحان الله ان هي تكون في نصب عينك، ان من تقوى القلوب ان الانسان يعظم شأنها فيرتعد من سبحان من يخاف رب العزة تبارك وتعالى اذا ما ذكر بأمر الصلاة. سبحان الله، علي بن ثابت كان يقول عنها هي قربان المتقين، اللي عايز الله ربنا تبارك وتعالى سبحان ربي عظيم يتخذ الصلاة. حسن البصري كان يقول يا ابن آدم ما يعز عليك من دينك إذا هانت عليك الصلاة. لا، إيه اللي هيبقى عزيز عليك بقى ولو قيمة قوي قوي لما تبقى صلاة هينة عليك؟ إذا كان هي دي أعلى حاجة. سبحان ربي عظيم، يا ابن آدم ما يعز عليك من دينك إذا هانت عليك الصلاة. وقيل لعامر ابن عبد القيس أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن تحدثني نفسي في الصلاة. فكانت الصلاة ذات مكانة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله حتى إذا أذن أقيم للصلاة لا يعرفه ولا يعرفنا صلى الله عليه وسلم، كأنما نزل به لقاء ربه تبارك وتعالى، نزل به ما نزل. وإذلك الصالحون كانوا يرتعدون لها. وكذلك المؤمن مش بس من أول ما يحافظ على وقتها سبحان الله العظيم ويعرف أهميتها من أذانها أو من إقامتها، إحنا قلنا قبل كده انتظار الصلاة سبحان الله، فهو ينتظرها ويتهيأ لها. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ومن ذلك سبحان الله أن العبد يستشعر أنه في لقاء مع ربه تبارك وتعالى، فرب العزة تبارك وتعالى الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت. يعني أول ما يخش في الصلاة بدأ صلة بربه تبارك وتعالى، معه موعد مع الله، قال تعالى وقوموا لله قانتين. لذلك انت الله أكبر سبحان الله كل شيء أصغر من هذه الصلاة. الله ينصب وجهه لعبده، يلتقي هذا العبد مع ربه تبارك وتعالى، وما أحسن وقوفنا بين يديك. لذلك لا يصح فيها ما يصح في غيرها من العبادات. واحد هيحج ما بيتكلم ويعيش حياته وياكل ويشرب ويعيش حياته، لكن بيصلي ده مش كلام بشر، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم كلام من العادي، حتى لو كان هذا الكلام مختلط بذكر الله ما شاء الله عليك اللهم بارك لك، مفيش الكلام ده لتعظيم شأن الصلاة، ما يتقدم للصلاة وما يتأخر. لما هخش اصلي كده هخش اقول اقابل ربنا كده بس، لا ازاي ده انا ده في وضوء، ده في بعد قبلها مقدمات وبعدها خواتيم سبحان الله. كل هذا ليعلم ان هذا الامر جلل سبحان الله. ثم اذا نظرت في اهميه هذه الصلاه بين العبادات لوجدت ان رب العزه تبارك وتعالى اراد ان يخصها، الصلوات المكتوبه ده اراد رب العزه تبارك وتعالى ان يخصها بالفضل ويعلمنا موضوعها السامي، سمو مكانتها بين الشرائع. فلما شرعها في الملأ الأعلى. كل حاجة كده الصلاة سبحان الله، تشوفي كده متى فرضت الزكاة، متى فرضت الصيام، وأين فرضت، تجد بفضل عز وجل من سن. بينما بفضل الله عز وجل الصلوات المفروضة الخمس كانت في حادثة الإسراء والمعراج، كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت إلى ربي فقال هي 50 وهي 50 ما يبدل القول لدي. كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تتعبد لربها تبارك وتعالى، يأذن لها بأن تتصل به. أي في حد كده أن أنت لو شوف سبحان الله سكرت الأول والثاني ومواعيد وما تعرفش تصلي للرئيس وما تفتحش تكلمي المحافظ، وبعد كل المواعيد ده يقول لك ده المندوب ولا ده الوكيل، تقعدي تعملي موعد كذا وبعد كل دي ما عادي عن مع الختم، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع إنه رب العالمين أعطى هذه الهدية اللهم ارزقنا إنزالها منزلتها الحقيقية. من يعلم أولئك؟ مين معلمنا وعلم بنا يا رب العالمين؟ من اللي يعلمهم مكانة الصلاة؟ اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم لحسن الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. تجدي والله ما يبكي حفلات الغناء، الجمات، النوادي، الدنيا كلها مليانة ناس سبحان الله، وتجي تلاقي المساجد مهجورة في الصلوات المكتوبة. هم فين؟ اه ده ماشي، ده بيشتغلوا، روحي بقى في شغلهم. فين في الشغل؟ فين مسجد، لا حول ولا قوة بالله، مسجد المستشفى نفسه فيه الدكتور اللي بيئم والموظفين اللي وراه، 2 3 كل دول ما بيصلوش الظهر في وقت جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فين الصلاة؟ تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله سنتر كامل. تقولي بقى ده هيصلوا؟ ماشي ماشي، مش ما صلوش جماعة، ده في عذر ومش عارف ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هتقولي هيصلوا؟ والله الحصة مراجعة نهائية، ربنا يرزقهم التفوق أبنائنا والمسلمين، من الظهر للمغرب لقبل المغرب ما حدش اتهز يصلي ظهر ولا عصر. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. ليعلم ثمن مكانة الصلاة. ما فيش حد فاكرين لما قلت لكم ما حدش يقول لي ده صلاة وهيجي فضل القيام، ده صلاة القيام أفضل من صلاة الظهر. السيدي بتبقى إنسان بيصليها في ثلث الليل الآخر، السيدي ربنا بيقول هل من مستغفر؟ ما فيش يعادلها. الصلاة المكتوبات لا أعلى منها في أي نوافل أخرى. وإن كنا نتقرب وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، لكن مين يعوض على الظهر اللي ضاع؟ مين يبصره بالعصر اللي وراه، اللي وراه العصر اللي بعده واللي بعده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو لقيتي كده حد يقول لك ما أنا، وده خلينا نقول أهو الصلاة على وقتها عشان نكلم الناس دي، لا والله ما تضيعش مني صلاة، أنا بكومها كلها بصليها كلها بالليل. لا مين اللي قال لك أنت هتخشي في، أنت هتخشي معايا يعني؟ أبري أنا بصليها والله، بس برضه لما أروح إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الصلاة شرعت، سبحان الله العظيم، شرعت لسمو مكانتها اختلافا عن كل الشرائع في الملأ الأعلى. كذلك مما يعلمنا مكانة هذه الصلاة، سبحان الله، ما كان من أمر الملائكة من جل جلاله الله عز وجل حين يسألهم، وكذلك من أمر الملائكة. أنا نفسي والله المثل الأعلى لما أقول أنت عملت إيه مثلا، عملت إيه في كذا، لو هتكلمني 3 4 قصص اقول لها انا بقول لك في كذا، الحاجه دي مهمه، يعني عايزه اقول عملت ايه في الامتحان، ما هتقولش انا على فكره انا خدت سندوتش في الفسحه، وعلى فكره انا روحت بقى بدري وخدت التاكسي، انا بقول لك عملت ايه في الامتحان. قضيتنا المهمه النهارده كان عندك امتحان كذا، اللهم اجبر خاطرهم ونجحهم ابنائنا وابنائكم المسلمين. اول ما تخشي هي عملت ايه في الامتحان، ما تقوليش رحت ازاي جبت سجل، خلاص قولي الحمد لله عملت كذا، او نسال الله العفو والعافيه عملت كذا، بعد كده نشوف بقى انت رحت ايه وكلت ايه وبقيه القصص. ولله المثل الاعلى، سبحان الله، رب العزه تبارك وتعالى يقول كيف تركتم عبادي، فلا يذكر ربنا تبارك وتعالى ولا يذكرون من اعمال البر الا الصلاه، مع ان اعمال البر متعدده جدا. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، الحديث المعلوم سبحان الله، ف رب العزة تبارك وتعالى يقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون، فلم يذكروا من صيامهم ولا من زكاتهم ولا من قرآنهم ولا من قضاء حوائج بعضهم البعض، مع إن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، مع إن القرآن أتل ما أوحي إليك من القرآن، مع إن الزكاة سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، الصيام سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، لكن الأمر الهام الذي ذكرته الملائكة وقال عنه ربنا تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي كان أمر الصلاة. فما فيش حد بيجي نسأل الله العفو والعافية، أنا في النص كده بدعي كتير يا جماعة والله، قولوا أمين من قلبكم، اللهم اهد ضال المسلمين. ما حدش يجي يقول ما هو ما أنا محجبة، ما فلانة ما شاء الله ما بتشبس لا تترك السبحة من يدك، سبحان الله العظيم. هو ايه اللي انت بتالفيه؟ هو انا هتقرب الى الله عز وجل بطريقتي انا بمرادي ولا بما افترضه علي بما امرني به؟ ولذلك سبحان الله العظيم الامر كده مش عادي، الامر مش عادي، الامر عظيم وجلل ويقتضي منا ان نقف مع ابنائنا نربيهم على ذلك. اللهم ربي لنا ابنائنا. الصلاه الفرائض يا جماعه استاذ ناب، ده انا كاتبه واحده بتقول لي انا بتبت من كل حاجه الا الصلاه، بتطلع لي كل شويه، بتطلع لي كل شويه، استغفر الله يا رب، ما هي بتطلع لك كل شويه فبتاخدي اجورها كل شويه، سبحان الله. كل ما امشي اصلي فرضين وبعد كده ما اعرفش بصراحه يومين وخلاص، انا بقى تبت عن كل حاجه وانا تحت امركم، بس ما تقولوش على الصلاه، لان انا لله وانا اليه راجعون ما جريتش في دمها. ما الصلاه سبحان الله عباده ولكنها قائمه على العاده التعويد، ولذلك ايضا من اهميه هذه الصلاه ان نتري النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه الوداه، وربنا تبارك وتعالى ارحم الراحمين، لم يتركها من غير عاده، او استنى كده لما ياخد له فترته يلعب براحته، ما هو لسه ما بلغش، ده 7 سنين ما بلغش لسه، ده 10 يعني مميز لسه ما احترمش عند 15 سنه ولا غيره، ما سابهاش للدلع. سبحان الله، ولا رب العالمين ارحم الراحمين. وكذلك عندك رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالغلمان والصبيان صلى الله عليه وسلم، ولا الرحمه المهداه قال لك طب ما تعنفهوش عشان يحبها، بل قال صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم، حديث عمرو بن شعيب عن ابي جدي، مروا اولادكم بالصلاه اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تثبتش كده للحنان والعطف، لا دي عايزه تبقى بتجري في العروق. اللهم اعنا على تربيه ابنائنا على الصلاه، قولوا امين، اللهم اقمهم على الصلاه احبابنا والمسلمين يا رب العالمين. والله انا يعني بالدرس اللي فات بفضل الله عز وجل اختي تواصلت معايا قالت لي الله يبارك فيكي، ايوه انا عايزه ده، يا رب اعطيها، اللهم هنيها بصلاه ابنائها والمسلمين. سبحان الله، كل نعيم في الدنيا كدر، لما نسال الله العفو فيها تجدي ابنك حبيبك او اخوك الغالي او من حولك ما بيصليش، فين النعيم ده بقى؟ مبعد عن الله عز وجل، نسال الله العفو والعافيه، الدنيا كلها في تروح تغور، نسال الله العفو والعافيه ثانيه، وان الدار الاخره تنهي الحيوان، لما يبقى بين يديك واحد نسال الله العفو والعافيه لا يحرم من الصلاه شيئا، ليس له حظ وافر من الوقوف بين يدي الله عز وجل، اللهم اهديهم وعافيهم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك امر الصلاه هام، امر الصلاه عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رغب فيه. امرنا هو العيل يضرب ويقيم عليها وتجري في دمه، ورغب صلى الله عليه وسلم. فقبل ما اقول رهب واقول الوعيد اقول ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت للصلاه فضائل يشتاق وتتوق لها كل نفس، اللهم اتنا ما وعدتنا على رسلك. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه والله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه، هيتبقى حبة وسخ؟ ياه، شوفي سبحان الله العظيم، سبحان الله، ده الوضوء بيطهرك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طهارة حسية. والصلاة شفت النظافة بتاعتنا كده بالوضوء، والصلاة تطهرك الطهارة المعنوية. سبحان الله، عشان طاهر، طاهر من آثار الذنوب والخطايا العالقة به في سائر اليوم. سبحان الله، ولذلك موعود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طبعا الكبيرة اللي هي عليها وعد على لفاعلها وعيد ولتاركها وعد، سبحان الله العظيم، دي بتحتاج توبة خاصة، لكن حبة العصار، حبة الأتربة، حبة اللمم العالق، سبحان الله العظيم، بالشخص طوال اليوم يغسل هذا الدرن، يغسل هذا الأذى، الصلاة. لذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت، عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام، أرأيت إن شهدت ألا، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته ممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو، أن رجل أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فسأله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة. وده طبعا سبحان الله العظيم حديث سعد بن مسعود اللي احنا بنقوله حديثنا: اي الاعمال افضل؟ فقال: الصلاه. ثم رتب بعدها بر الوالدين والجهاد. اما هذا الحديث فذكر الصلاه وكررها، ذكر الصلاه وكررها، فهو اوقع لذكر فضل الصلاه. فقال، فساله عن افضل الاعمال فقال: الصلاه. فقال: ثم ما؟ قال: الصلاه. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاه. قال ثم ما؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات أفضلية الصلاة. يلي مش عايز يصلي، نسأل الله العفو والعافية، كيف أنت من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السائل؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما بشر في الأولى بالمغفرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهاتف تهافت بطير زي الخريف كده لما يتساقط، فقال أبا ذر لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله ومجعلنا منهم من المخلصين في سائر الأعمال والصلوات يا رب العالمين، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذا الشجرة. شفت بتحط منها ازاي، بيقع منها ازاي في الخريف، وتلاقي سبحان الله البكا بيكون الجذع ما هوش ولا ورقة. المؤمن كده يصلي الصلاة خالصة لله، أسألكم واسع فضلك، ما فيش ولا ذنب، كله يتهافت يتساقط عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، للناس اللي عايزة بس تتقرب بالقيام، وتلاقي دي منظر عيشة يا أخي، ده احنا عايزين نتقرب لربنا عز وجل، ويطير يطير المغرب علشان الصيام. يعني انت عارف قيمة الصلاة، صلاة المغرب ده من الدين، عشان صيامك التطوع تفطر بسرعة ولا تبقى عايز تمسك تضرب عصفورين بحجر، اديني صليت بس هروح افطر انا جعان، لا حول ولا قوة الا بالله. او صلاة الظهر اللي بتبقى ان لا نزعون تشكو الجميع الى الله، ولا صلاة العصر لا حول ولا قوة الا بالله، اصل كنت في الشغل، اصل جيت من الشغل متأخر، اصل فات علينا لجنة متابعة الظهر، اصل انا يعني هو ده بقى الوقت الذروة، بحط غسله واشيل غسله واحط وعلق على اكله، هو يعني هو انا مستنيه ان انا اظبط صلاتي على مواعيدي وقدراتي، ولا انا سبحان الله الصلاه اللي تضبطني، ولا انا ابقى مهيئه لها؟ تقول لك لا لا، سيبنا من الصلاه في النهار دي، سيبنا من يعني النفر لما بيحط بس لسه اول حطتي لجسمي على الكرسي دلوقتي، افوق بقى الرب ده هاتلنا يا بنت المصحف، يلا حامل المصحف عشان نعمر الليل بالصلاه. طب وبعدين؟ صلاه مكتوبه، مكتوبه، ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها، اسالك من فضلك، وخشوعها اسالك من فضلك، وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره، وذلك الدهر كله. يمكن حتى دي في رمضان بس، يمكن في 10 من ذو الحجه اللي ربنا هيقوله لنا جاء ككفاره لما قبلها دي، لا ده الدهر كله. ما من مصلي يتقي الله في هذا الوضوء وهذا الخشوع وهذا الركوع الا كان كفاره. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما من حافظ عليها الصلاه اسالك من فضلك كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، بل قال صلى الله عليه وسلم وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. سلم يا رب سلم. الصلاة دي سبحان الله الخير موضوع، الصلاة دي عبارة عن صفقة إيمانية رب العزة تبارك وتعالى جعلها بينه وبين عباده. تعالي كده بس شوي تحليل سبحان الله العظيم، تحليل العلماء لها، فذكروا سبحان الله العظيم أن هذه الصلاة إن كانت هذه النصوص النبوية ذكرت فضائلها مجملة فإن لها فضائل تفصيلية مفصلة، فذكروا ماذا عن القرآن المتلو بين يدي الصلوات، بل مش بس القرآن، الأذكار اللفظية كلها، هذه الأذكار إذا وردت في غير الصلاة وثبت أجرها فكيف وهو بين يدي ربها؟ قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال تعالى اتل ما اوحي اليك، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. شاهد ذكر الله داخل الصلاه، اقم الصلاه لذكري ولذكر الله اكبر. فذكر العلماء ان هذا الخير الموضوع، هذا الاجر المضاعف، هذه المنزله المرفوعه لما للصلاه من اذكار لفظيه. شوفي كده بتقولي في القران ايه، بتقولي كم مره الله اكبر، بتقولي كم مره الحمد لله، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بتقولي سبحان ربي الاعلى، تقولي سبحان ربي العظيم. ده سبحان، دي سبحان الله، هذه الكلمات لها دوي عند العرش، لها دوي لما تبقى الباقيات الصالحات ما قاعده تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. امال لما ترفعها كلمه هذا الذكر في الصلوات كيف يكون حال هذا الدوي؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاذكار الصلاه نفسها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجر من قال، وأمسك عن أجر من قالها داخل الصلاة. شوف اللي يثني على الله عز وجل حق الثناء بره، أما اللي يقول له بقى المسنون سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللي يستغفر بره سبحان الله العظيم ثمرات الاستغفار، اللهم يقول له داخل الصلاة متابعة للسنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ماذا إن سأل الله عز وجل باسمه الأعظم، أو اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، لأنه أتى بها ذكر في الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك سبحان الله اللهم نسألك واسع فضلك، ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الصلاة الإبراهيمية، وكيف يحصل الإنسان ببركة الصلاة على النبي؟ ماذا لما تكون هذه الصلاة في موطنها الحقيقي بعد التشهد؟ كم تبلغ، كم تبلغ العبد من رضوان الله عز وجل. كما ذكروا إن كان ما سبق وهذه الأحاديث ذكرت الصلاة إجمالا، فاعلمي أن الصلاة تفصيلا لها أجور كفيلة بالقرب والرفع والدفع والمغفرة ورفع الدرجة والمنزلة. فأفعال الصلاة تفصيلا أذكار الصلاة، وتفصيلا أفعال الصلاة. الركوع، الله، حينما يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، دي أفعال بقى، والأفعال أعلى من سبحان الله أعلى من الأذكار. ولما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، فكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم على القيام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أفعال الصلاة وما أعظم أفعال الصلاة، الركوع والسجود والقيام والانتقالات، جلسة الاستراحة، القيام من الركعة الأولى، الهبوط سبحان الله العظيم، النزول بعد الركعة الثانية وغيرها. ثم ذكر العلماء، وهذا من أمر الخشوع، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلى الله عليه وسلم فيحسن وضوءها وخشوعها، فقالوا بل أن الصلاة حافلة، وهي كذلك، اللهم ارزقنا يا رب من حضور القلب فيها بأعمال القلوب. الصلاة اللي فيها حضور قلب مختلفة تماما، فضل كده صلاة ربنا يرزقنا عيشة، تقولك الله العيشة دي الله بمليون عيشة، ده كانت جميلة قوي. ليه كانت جميلة؟ ليه تقولك ما شاء الله، فتح الله على الإمام ففتح قلوبنا لذكر الله، وكانت ما شاء الله الآيات تقول لك على العبادات القلبية، فتقول لك وأنيبوا إلى ربكم النظر، حاسس إن هو يعني كلمة يعني رزق بها الإنابة، صلاة برجوع إلى الله، تحس كده فعلا إن صلاتها نهتها عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، يعني سبحان الله، ابن تيمية بيقول وأعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله تعالى في كتابه، والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يقول كده الصلاة مست قلبي، يعني طلع بعدها قاعد كده مش قادر يجري بعد الصلاة، بيرتب حياته صح، بينظم أولوياته، يقول لك أنا كنت فين؟ الله، والعيشة الحلوة دي ودتني فين؟ ده أنا كنت هعمل قبلها حاجات كتير قوي، الحمد لله إن أنا صليت العشاء قبل ما أعمل الحاجات دي، مش هعملها ولا رايح المشوار الحرام، ولا هتفرج على المسلسل اللي يعلم بيه ربنا، وكنت هتصل عليها اكتب لها فلانه وعلانه وانفض فلانه في الخطا. وانا على فكره بقى انا كنت بقى ايه، والله لما وقعت فيها ومديها فيها كذا كنت همشي بالنميمه. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. فاذا سبحان الله هو دوت يعني إيه؟ سبحان الله يعني ليس بصحيح لكن معناه صحيح، الحديث بتاع من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من رأي الا بعد، هذا ليس بحديث صحيح لكن معناه مفهوم المخالفه لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتفسير ابن تيميه قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلا لما بتبقى الصلاه عدله مش زي بيصلي الفرض وينقض الارض، لا ده هو بتنهاه بيظبط حياته. والله سبحان الله، اللهم ارزقنا اياكم الاخلاص. يعني كان في خطبه كده، اللهم انفع بينا مخلصين، خطبه جميله جدا جدا للشيخ، انا يا نفر اشتاق كده يا رب ينفع بينا، نفع الله بها. يعني كان بيتكلم عن الموت، وسبحان الله كان في جنازه بين يدي الصلاه، وهي طبعا صلاه الجمعه سبحان الله عظيم تعادل الظهر بقى، صلاه مفروضه يعني سبحان ربي عظيم. فاحنا انا يعني اذكر كده مفيش واحده سلمت عليا في مصلى النساء الا وهي بتقول لي قرار اتخذته مع ربنا. فلانه قالت لي شفتي الخطبه النهارده يا اميمه، دكت علينا الدنيا كده هم اتفاتها. قلت لها سبحان الله، والله العظيم سبحان الله. قالت لي بصي بقى اخر مره تشوفيني بالعبايات اللي انت شايفاها دي خلاص، كل مره هيمشين عليا سبحان الله العظيم البسها يعني ما البسهاش عشان جايباها براند كذا وكذا وكذا، انتهت بالنسبه لي. اخت ربنا يبارك فيها كانت فرجوا على بعض المسجد في رمضان، استغفر الله العظيم يا رب. انا مصيت الخطبه والصلاه متعنا غسل القلوب فعلا، الصلاه تفصيلا فيها اجور كبيره جدا، بترقى باعمال القلوب. فوجئت ما شاء الله، مع ان هي بقى كانت ايه تسأر لنفسها وقعدت كتير جدا يدوروا شو من بعض، لقيت فلانه ده اللهم بارك لها سبحان الله، يعني قامت راحت مسلمه على اختها في الله وقبلتها وقالت لها ايه نتغافر. انا بصيت على الموقف ايه ده، الشيخ عمل فينا ايه في الصلاه؟ الصلاه دي سبحان الله هو اختار انتقى. اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم انا نسالك التوفيق في الدعوه والهدى والسداد مخلصين لك الدين. رزق فعلا، انا في نفسي بقيت ما انا قعدت كده اهو، اللهم ارزقني الاخلاص، حتى يعني دول بيسلم عليا مش عايز اسلم على حد، حتى دماغي كده في مكان مصلاية باخد نفس كده وبحسب حياتي، بشوف حياتي اولوياتي. كانت بصراحه كلماته ساخنه، عملت الصلاه حاجه، الخطبه وبعدها الصلاه عملت حاجه اللي هي اسمها لا هي اذكار لفظيه ولا هي افعال، لا دي اعمال قلوب، دي عبادات قلبيه، نقلتك للخشوع للتوبه للانابه للقرب من الله عز وجل، اشعار عظمه الله عز وجل، بلوغ محبه الله عز وجل، السكينه لما تلا لاعمال القلوب. ربنا يرزقنا اللي السير الى الله عز وجل سير قلوب، لا صلت ومشت الحمد لله بالله اللهم عافينا مسجد كده والله العظيم الحمد لله قدامه قهوه، بيخرجوا يعني هما بيقعدوا يسمعوا الخطبه على القهوه، ده شفته بعيني، بيقعدوا يسمعوا الخطبه على القهوه، واول ما الشيخ يقول قامت الصلاه بتاعت الخطبه يقوم داخلين مصلين ركعتين وراجعين يكون الحجر والشيشه اتظبطت. انا مش فاهمه لم تنهاهم صلاتهم، ما كانوش بيصلوا، الراجل ده كان بيكلم نفسه ولا الحمد لله بالله مفيش. لما تبقى الصلاه حلوه بفضل الله عز وجل بتبقى مؤثره، بيبقى فيها اعمال القلوب. وذكروا سبحان الله العظيم، وذكروا بقى سبحان الله لكل عمل اجر، اللفظ ده الاجر ايه الا في الصلاه سبحان الله العظيم يرتجى ان يكون اعظم، الفعل ده بره سبحان الله العظيم يبقى له ايه، شايفه مثلا سبحان الله العظيم سجود التلاوه لما أطلق ألسنتنا بذكرك سبحان الله العظيم، سجود التلاوة سبحان الله، أو سجود الشكر. أمال بقى لما يجوز يكون سجود داخل الصلاة يبقى ده شكله إيه؟ القرآن ده بره وحلاوته، أمال لما يبقى قنوت سبحان الله العظيم بين يدي الله، فالصلاة تفصيلا سبحان الله تحس إن هي صفقة إيمانية، عطاء رباني يرفع رب العزة تبارك وتعالى به عبده إن شاء وقدر له هذا الرفعة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صلاتهم يا رب العالمين، وتجاروا بها معك جل جلالك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. خلي بالك بقى أنه هو بيقول هنا إيه، الأمر بالمحافظة على الصلوات، قصده المحافظة عليها. ووضح الحديث اللي احنا بنقول عليه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على وقتها. ولذلك يا جماعة لزمن علينا وإحنا بنتكلم ونقول فضل الصلاة العالي، والحمد لله بأمين نتفقد بذلك جملة من الأحاديث أو نذكر ببعض من الآيات، أو الحمد لله بأمين نشوف المباحث دي مع بعض، إن أقول لك مواقيت الصلاة. يعني هو خمس زي كده في الآخر بس عشان تعرفي الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني سيدنا جابر لما إننا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي، فصلى الظهر حتى زالت الشمس، ثم جاءه العصر فصلى. معلش ثواني، فين الباب يا حبيبة قلبي؟ أنا لسه في الدرس، أنا بقولك فين الباب مش فاهمة. أيوه اللهم صل ماشي ثواني ثواني ماشي مع السلامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا جبريل عليه السلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلاصته وضح وقت الصلاه. ثم في الغد بدءا من صلاه الظهر قام صلى الله عليه، جاءه جبريل فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهايه مواقيت الصلاه، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. يعني سيدنا جبريل نزل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نزل وقال له ده المدى بتاع الصلاة، ده التوقيت من هنا لهنا، وربنا قال إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عشان أنا ماليش دعوة بالوقت، عشان تيجي لك واحدة ربنا يعافينا نسأل الله العافية عافية تقول لك إيه، أما أخطف الصلاة، أما أخطف الظهر أصل العصر هيأذن، او تقول لها ما صلتيش ليه قومي الحقي بسرعه الصلاه، تقول لك ليه هو لسه قد ايه على العصر او لسه قد ايه على المغرب. ملهاش دعوه بالتوقيت، ملهاش دعوه بالاذان اللي هو الاعلام بالصلاه، هي ما بتقس من ان اذان الظهر صلوا الظهر، لا هو امتى اذان العصر عشان باقي لي قد ايه. التوقيت ده او الحديث الثاني الاشد تحديدا حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تسهر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. يعني تلاقي أقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يقول لك يصحى بينام براحته، لا والله هو بيصلي ما شاء الله متعود بيصلي قبل ما ينزل الشغل ما شاء الله اسم الله ما شاء اسم الله والله لا اله الا الله ربنا يبارك في الجميع. يعني هو اسمها صلى الصبح اما ساعه، هو انت بتصلي الصبح لما تصحى؟ وانا ان شاء الله باذن الله حضرتك اعرف انت هتصحى ولا مش هتصحى، اصلا هتموت. ولما تصحى حضرتك بتصحى الساعه 9 ولا بتصحى الساعه 6 ولا بتصحى امتى بالظبط؟ صلاه الصبح مش لما تصحى من النوم، صلاه الصبح لها وقتها، مش قبل الشغل، مش قبل المدرسه، مش عرفني ما يمكن بتنزل المدرسه 9، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة اللي بعدها مش لما خلص اللي في إيدي، لا ده لها وقت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، ودي بتضيع ربنا عافينا. تضيع إزاي يا ربي؟ ما تحرمنا، دي وجبة إيمانية، صلي قبلها أربعة وبعدها أربعة. بس احنا بنتكلم دلوقتي على الصلوات المفروضة المكتوبة بس، دي ما ينفعش تضيع أصلا، ده دي وقت مراجعتك للقرآن، وقت الطبيخ مش دعوة حضرتك تبليه اعمليه، دي وقت صلاتك صلاة الظهر سبحان الله. ما تقوليش أول وقت الصلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء حتى إذا صار ظل كل شيء مثله. صلاة يعني سبحان الله، آخر كده لما صلاة العصر انت عارفه بقى احنا بنقول لك ليه؟ عشان انت ما شاء الله مطوله. نعرف ناس كده مش مكتئبه بالله بتراجع الظهر مراجعتها، بتقول لك اربعه قبل واربعه بعد، وكل ركعه ما شاء الله فيها ربع، يبقى حزب قبل الظهر وحزب بعد الظهر، ودي مراجعه. والظهر بصدق انا بقول لكم ده عن الناس فعلا، والظهر اللوح الجديد اللي ثبتته وهي قاعده تقرا في الشروق، اللهم ردنا للقران العظيم، اللهم ارزقنا التطبيق، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. تقومي انت تقولي اصل انا جايه من الشغل، اصل الوقت غربه، اصل مش فاضيه، ما انا باخده مع العصر، ما سامحني يا رب. لا ده الوقت اول وقت الظهر اذا زالت الشمس. كل الحكايه ان هو احيانا، وده العذر ده ما عادش عندنا دلوقتي سبحان الله العظيم، اللي هو سنة الإبراد، اللي هو يعني سبحان الله العظيم التعجيل، بنعجل بالصلاة على طول، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر قال أبردوه بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ده الراجل بقى اللي مش نازل يعني هيمشي مشوار طويل في عز الشمس للمسجد الأبعد، فهو الحمد لله في مسجد تاني بياخد كده بالتهجير، بياخد بالإبراد الحمد لله رب العالمين، وبيصليها بعد ساعة، يلحق صلاة الظهر بسنة الإبراد وجماعة في المسجد. في ناس كده ما شاء الله كتير بين المساجد كده بتعمل بالسنة دي سبحان الله العظيم. لكن لو جيت تبصي تقول يا سلام، طب ما تاخدش شمسية يا عم الحاج، طب ما عشان ما تاخدش عليك الجماعة، طب وانت الحمد لله بامين، ما انت عندك مروحة ومكيف، يعني العذر اللي من شدة الحر من فيح جهنم مش عندك، لما يبقى عندك خدي سنة التطبيق، لكن مش عندك تأخر الظهر ليه؟ وتلاقي الناس الله العفو والعافية الناس بقى بتاعة ربنا اللي همها صلاتها، والله تقول لي كده مش هتعرفي قيمة. أنا شفت ناس كده مش أكتر بتقول لك مش هتعرفي قيمة صلاة الظهر ده، هيك وإن بعدها صلاة إلا لما يجي لك العصر وممنوع الصلاة. سمعتي أنا بقول إيه؟ يعني هي شغالة بتصلي الظهر حاضر، وتصلي قبل أربعة وبعد أربعة، وتقعد تقول لك بقى سبحان الله أعني على نفسك بكثرة السجود، وبعد أصلي المطلق النفل ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعتين سلم، أما لا أقرأ ورد إمتى؟ لا في القيام لا الصبح. ودي بالذات الناس اللي بتنام في الضحى، لأن في ناس ما شاء الله وردها اللي هو تصلي وتسلم دي كل شوية في الضحى، بس هي كده تقول لك والله أنا سمعتها من حد تقول تعرفي قيمة وقت الظهر وتصلي براحتك لما تلاقيكي ممنوع تصلي بعد العصر. المنع بيعرفك القيمة، لكن في ناس ربنا ناس الله العفو والعافية ولا فارق معاها العصر ولا فارق معاها لا حول ولا قوة إلا بالله الظهر. أما وقت العصر إن الناس بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، هي مش فاهمة ولا إيه؟ الناس بتتعامل مع العصر على إنه بصلي العصر في العصاري. لا حضرتك العصر مش في العصاري، حديث سيدنا جبريل اللي وضح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام، قاله في اليوم الثاني حتى صار ظل الشيء مثليه، وقال الوقت ما بين هذين وقت بين هذين الوقتين، الوقت ده الأمثل وقت الفضيلة اللي ما تضيعهوش، أذن العصر يلا صلي العصر. طب استني شوية، استنى ليه؟ هو في إبراد؟ استنى ليه؟ ده في، احنا قلناها في المره اللي فاتت، ده في سبحان الله في فضل اصلا لصلاه العصر، ده في ده وعيد اصلا لصلاه العصر، من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما يشغلون عن الصلاه الوسطى. وفي الروايه صلاه الوسطى صلاه العصر، هي مالهم موسعين كده في العصاري؟ لا ده انت تجري وتلحقي وقت الفضيله. لان الحديث الاخر سعد عبد الله بن عمرو قال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ده اختياري. يعني ايه؟ عارفة الشمس هي كانت في كبد السماء ساعة الظهر، بعد كده مالت سبحان الله لغاية ما جه ظل الشيء كما ذكر الحديث، وبعد كده سبحان الله بعدها يبقى ظل الشيء مثليه، بعد كده يبتدي بقى الشمس هيتغير سبحان الله العظيم بياضها، هي في كبد السماء بتبقى بيضه قوي شعاعها، يعني ما تعرفيش تبصي لغايه اما يكسر الحده دي، فتبقى وقت الاصفرار. وقت الاصفرار ده بقى هو وقت الايه؟ الاختيار. حتى إذا اقتربت على المغيب، هو وقت الجواز بلا كراهة، وبعده جواز مع كراهة. لذلك النووي بيقولها بنقل عن أصحاب الشافعي جميلة جدا، قال: وقت الفضيلة أول الوقت، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب. هيطلع شفقه الجواز مع الكراهة، هتلاقي كده بدأت الشمس يعني إيه، حتى يعني قبلها ما عادتش ولا عادت بيضة ولا عادت صفرة، هتديني أورانج كده، هتديني على تحمر عشان تقلب شفق. ده الوقت بقى، نسأل الله العافية والعافية، الجواز مع الكراهة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، اللي بيجي يتحرى يجلس يراقب الشمس لغاية أما تمشي تمشي تمشي، يقول لك إيه؟ الله يخليك، أنا هنام لي شوية أتغدى وأتمدى، صحيني قبل المغرب. قبل المغرب إيه؟ لصلاة المنافق. يفضل يماطل من هنا لهنا وتعمل اللي في إيدها وتخلص وتوطي وتحط لهم غدا وتشيل بعد الغدا، وتقول ما أحبش أتكن في الحوض هذا، لكن تحب تركني أول الصلاة، نسأل الله العافية والعافية. تلك صلاة المنافق، يجلس يراقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر فيها، أربعة لا يذكر فيها اسم الله، أعوذ بالله أعوذ بالله. فيبقى نسأل الله العفو فيه. خلي بالك الوقت ده ده بقى الوقت اللي إيه، طهرت قبلها وتدرك ركعة، فتيجي دي اللي وجب عليها سبحان الله صلاة الوقت، خلاص طهرت ولسه الحمد لله مين قبل أذان المغرب ركعة، يبقى الحمد لله مين هي واجب عليها الإيه الصلاة، فتقوم مصلية في الوقت ده، أمال يعني ده عليا العصر. وآخر كما ذكر العلماء، ووقت العذر، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، يكون العصر في هذه الأوقات الخمسة كلها أداء. فإذا غربت الشمس ما عادش بقى اسمها لحقت العصر كما قال النووي، لا يقول إيه، فإن فاتت بغروب الشمس فهي قضاء، أعوذ بالله. في ناس كده البامية ما تتكلش إلا بيتها، ما تعرفش تصلي أعوذ بالله إلا قضاء، وتقول لك كتر خير إني صليت، ما تشوفي الناس، لا كتر خيرك والله، لا خليها لك، الله عز وجل أغنى عن صلاتك عنده سبحانه العظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في كذلك بقى، وإحنا بنقول الصلاة على وقتها، نقول وقت المغرب. وقت المغرب يا جماعة هذا مش حديث برضه، بس كنا دايما كده الحمد لله نسمع ربنا يبارك في امنا وتمشي في المغرب تقول ايه، المغرب جوهره فالتقطوها، مش حديث بس التقطيها بسرعه احسن تضيع منك. رمضان اللي اسمه رمضان، اثنين وخميس وانت متقربه الى الله، هنموت من جوع، اللهم يسر علينا الصيام يا رب العالمين. مش معنى ان حضرتك صايمه يضيع منك المغرب، مش معنى لا حول ولا قوه الا بالله تعجيل الفطر ما تفطر على قرعة ماء ولا تمر، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. أول يوم رمضان يبقى إيه، إن العائلات مجتمعة والسفر طول بعرض، ده نجاح البدايات يؤدي إلى كمال النهايات. ده أنت بتهتمي قوي بالبدايات، هي فيها الطلعة الإيمانية، يا ده بيبردوا بعد كده ربنا يعافينا. تقول لك أول يوم ده صعب جدا، لما تاخدي اليانيش وتاخدي مش عارفة إيه وتاكلي إيه، لقينا الأذان بيأذن. صح، عارفة ليه؟ لأنه هو كده وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. وسيدنا جبريل في اليومين نزل في نفسه، صلى المغرب في اليومين في نفس الوقت حين غربت الشمس. ليه؟ عشان يقول لك عجل المغرب، عشان الاستعجال، عشان هو بيتفلت. النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام كان يصلي بالصحابة فينصرفون وهم وانهم لا يبصروا مواقع نبلهم، يعني لسه الضوء طالع بيشوفوا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عطيه بن عامر: لا تزال امتي بخير او على الفطره ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. لان الناس كده الحمد لله بالله، انا بقول لحضرتك اهو ان هو اذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق، من يعني في ناس بتستنى كده تقول لك ده لسه الشفق طالع اهو، هي عارفه انت عندنا كوكب الزهره ده ايه، ده النجوم اشتبكت، الناس لا حول ولا قوه الا بالله. المغرب زي ما بيقولوا المغرب غريب، كل ده مش احاديث على فكره، انا بس بعظ به سبحان الله العظيم. وانا صغيره صراحه كنت فاكراه حديث، كان بيمشوا يقولوا في الشقه بس لما كبرنا عرفنا ان هو دي ايقاظ، يعني يوقظك، يعني المغرب غريب، يعني اجري بسرعه، مش زي الحاجات التانيه، الفرائض التانيه. سبحان الله العظيم. فعشان كده هي غصب عني في لساني سبحان الله العظيم، لكن هي ليست احاديث. الحديث وقت صلاه المغرب اذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق. وقت العشاء، وقت العشاء يا غلبانه، اللهم اعنا واجعله في صحيفه حسناتنا يا رب العالمين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل تعب اليوم بيتحط عليك، صح؟ وبعدين ما صليش، يعني انام بقى وانا مكسره من تعب اليوم. الاقي واحده بتقول لي لو ما لحقتنيش مش مصليه العشاء. واحده كده لا حول ولا قوه الا بالله، اسال الله العفو والعافيه، يعني باضطرار كنت هزورها بعد العشاء. فقلت لها طيب ان شاء الله يعني التمس معاك العشاء يا جماعه كانما قام نصف الليل. قالت لي يعني فيها صلاه؟ يعني نصلي جماعه، ايه المشكله؟ فقلت لها قالت لي طب تلحقيني، بس ما فيش صلاه في عشاء كده بقى، يعني لو جيتي بقى بعد ما خلصت شحنتي بعد العشاء مثلا بنص ساعه خلاص حضرتك مش مصليه العشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقت العشاء يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وذكر العلماء سبحان الله أنه يمتد لمنتصف الليل، ومنهم هذا مرجوح من ذكر أنه إلى الفجر فهو ممدود، لكن الأولى أنه لمنتصف الإيه؟ لمنتصف الليل. وإن كان الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء. أنت سبحان الله ما وراكيش جماعة في المسجد، والحمد لله بقى من عيل كده سهران بيعمل حاجة وحاجة، طب خلي بالكم قبل ما تنام ونصلي بعد 3 4 ساعات من أذان العشاء صلي. ده الوقت الذي استحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة. وقال في حديث أبو هريرة صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. كانوا يصلون كما ذكر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما بين أن يغيب الشفق وإلى ثلث الليل الأول. تقوم تقول لك بقى إيه ما تأخرنيش، طب أنا مش هأخرك، أنت مش عايزة سبحان الله، أنت مش عايزة الفضل ده عشان أنت مش قادرة عليه. أهم حاجة حروس العشاء، أهم حاجة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ليه كان لا يستحب أن يؤخر، النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء ولكنه يكره النوم قبلها، لأنه ممكن النوم ده ملوش سلطان غلاب، فلو نمتي بعد المغرب تضيع تشدي نوم بقى من التعب يضيع عليك إيه العشاء. فلذلك حرست العشاء، العشاء دي بتحرسيها سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل بلال يكلأه بالليل كان يحرس له من الليل علشان يظبطوا صلاه الليل سبحان الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا صلى العشاء، كان عايز خايف النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على الفجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرس الليل ببلال. لكن برضه سبحان الله قضاء الله وقع، هتلاقي كده فلانه تحرس العشاء لو هي هتنام شويه. يبقى خلي بالكم يا جماعه اوعى تروح عليا نومه، صحوني، ويحبذ لها ان هي ايه سبحان الله ما تنامش بعد سبحان الله بعد المغرب علشان تضمن سبحان الله النشاط وصلاه العشاء صحيحه، يعني فايقه كده وفي وقتها الصحيح. فيبقى وقت صلاه العشاء في غروب بعد من غروب الشفق الاحمر لنصف الليل كما ذهب العلماء، وهذا الراجح. عشان حديث سيدنا بلال رضي الله سيدنا جبريل عليه السلام لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نصف الليل، ومنهم من قال أنها ممتدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إنما التفريط على من لم يصل يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة الصلاة الأخرى. فقالوا إن سبحان الله إنها تبقى وقتها انتهى لما يجي وقت الصلاة الإيه والصلاة الأخرى. والأمر في هذا سبحان الله يعني راجح فيه أنه في نصف الليل، لأن يعني رب العزة تبارك وتعالى فصل الفجر عن سائر الصلوات، فهو له خاصية. لما رب العزة تبارك وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال لوحدها كده بعد الواو وقرآن وقرآن الفجر. فالأوقات سبحان الله العظيم متصلة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، إلا أن سبحان الله العظيم العشاء لها وقت منفصل فلها أحكام خاصة بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم ينتهي الأمر بالعشاء، لأن سيدنا جبريل نزل الظهر فلقيني لسه باقي لي واحدة اللي هي مين؟ الصبح. الصبح لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس اللي هو بقايا الظلام، يعني أذن لو احنا عندنا الفجر الصادق مستنينك 10 دقايق أو حتى 5 دقايق وتصلي النافلة وتبتدي، اللي مخليك لغاية لما الصبح يشقشق. إنما الإسفار كان لطول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بستين إيه؟ بستين آية. كنا شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، وكانوا لا يعرفن من الغلس عند العودة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي في العادة في الوسط ويخلصوا، ويخرجوا النساء وهم لسه ما يعرفوش سوادهم من سواد الليل، مش مشتاتين قوي، لا يعرفن من الغلس. وإن كان سبحان العظيم إذا كان بعض الأحاديث تشير إلى أنه كان سبحان العظيم كان في إسفار، هذا لطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتأخير الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقولها ليه؟ في ناس كثيرة ربنا يعيننا، بس دي كانت الفترة قبل ما يغيروا لنا الساعة ويلعبوا لنا فيها، ربنا يهدي الجميع. كان يقول لك إيه يعني إيه المدرسة الساعة 7:30 والشروق، الحمد لله بأمين تقدري تصلي تأخري شوية ما يخرجش عن الايه عن الوقت، فكانوا بيصلوا مثلا 6:05 6 وحاجة، فيبقوا فضل عز وجل ما زالوا في الوقت المسموح ويدركوا بفضل الله عز وجل اوقات الايه الاوقات الدوام. لكن دلوقتي لما غيروا الصلاة بعدت بقت ساعتين، يعني ان شاء الله باذن الله هي متسعة للي عايز يجلس جلسة الشروق، وبعد كده تقوم تعمل لعيالها سندوتشات او حاجة، لكن هي سبحان الله للشخص اللي كان بياخدها دورة واحدة ينام سبحان الله العظيم ويقوم على العمل مباشرة، يعني هيحتاج فيها تنظيم. اللهم يسر لنا يا رب امين، واقمنا على الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن قدامة: من صلى قبل الوقت لم تجز صلاته، سواء فعل ذلك عمدا او خطأ. انا بقول دي ليه؟ لان احنا قلنا وقت الصلاة قعدنا نتكلم سبحان الله على تبتدي من امتى وتنتهي امتى، بس نسينا ان ما ينفعش صح شروط صحه الصلاه قبل ما يحل الوقت. لا يجوز للانسان ان يصلي الفرض الا اذا تيقن من دخول الوقت ويجتهد، واذا علم ان باجتهاده ان وقت الصلاه قد حان فصلى ثم تبين خطأ يعيده، لانه شرط من شروط صحه الايه صحه الصلاه. فمش عايز اقول لحضرتك يعني الناس اللي ما شاء الله عليها ما بتضيعش صلاة، إيه ده؟ لا تفريط ولا إفراط. والله كان عندنا اللجنة 3 ساعات، يعني سبحان الله كان بتبدأ من 12 وتخلص 3، فكان لازم تصلي علشان هتخرجي تلاقي العصر أذن. كان بيأذن ساعتها في كلية مثلا إيه يعني 3:15 ولا حاجة، فلقيت بنت ما شاء الله داخلة لبست لبس الصلاة وبتصلي. ولا بتصلي إيه؟ قالت لي بصلي الظهر عشان اللجنة. وتلاته ما أذنش، قالت لي مش أحسن مش مصلوش. يا سلام يا سلام على الفهم العالي، يعني إيه أحسن مصلوش؟ هو أنت يعني دي صلتي وأنا عم صليت ركعتها وعملت اللي عليا؟ مش حاجة اسمها كده. يعني هو الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أما إحنا نقول إيه سبحان الله الصلاة على وقتها ليه؟ تظبطيها جوه الوقت، مش معناها إن أنت ما بأخرهاش إن أنا بضرها. والله العظيم أنا اتبهدلت وتها، أنت هتصلي قبل ما يأذن؟ طب انا اقول لك حاجه عادي، طب خلي بس الاعلام يحصل الله اكبر وصلي يا ستي، مش عايزه تمدد الاذان صلي. قالت لي لا يضاع اللجنه 10 دقائق. طب ما يضيع 10 دقائق سبحان الله. يا جماعه اهو قلع النقاب، بصوا دي زميلكم يا جماعه، دي زميلكم خلاص انت معاهم اصلا وبقلعوكيش الحمد لله بقوش وربنا بيسترها، لكن تصلي قبل الاذان دي برضو منتشرة وشهدتها بعيني. فإحنا بنقول على الصلاة المكتوبة ونتكلم على مواقيت الصلاة، لازم تقولي حتة سبحان الله، إن لازم تصلي لما يخش وقت الصلاة يدخل، ما يجي في حاجة اسمها انت احتياطي بقى ولا عمال يروح عليا، لا ما يروحش عليكي وتصليها لما يأذن. ما اعرفش ايه صلاتك، اظبطي صلاتك وتجتهدي في انك تسمعيها، ولما تسمعي بقى الناس اللي هنا مسطوله خالص يا رب، يعني يصلي لك يعني الناس قاعده تفطر غلط عشان هو اذن غلط. يا عم انا شايفه، انا واقفه وشايفه سبحان الله الشمس لسه ما غابتش، لسه ما غرقتش في الطين، يعني لسه غروب الشمس لم يحدث، ولاقيه اذن والناس فطرت. طب الناس اللي فطرت دي ضاع عليها يوم تطوع؟ طب وانت شاطر بقى هتعمل ايه في الناس اللي بتصلي اول ما حضرتك تقول الله اكبر؟ ولذلك لا يعتمد الايام دي ماشيين كده حاطين اذاعه القران الكريم، واحنا المنصوره مختلفه وفي ممكن اسكندريه مختلفه، مش شرط اذاعه القران الكريم والاذان فيها يحكم على دخول الوقت. الانسان المفروض يعلم بلده المقيم فيها اذانه امتى، ويعلم ان صلاته لا تشرع له، لا تجزئ عنه إلا إذا دخل الوقت، ويجتهد في تحصيل الوقت، وإذا أخطأ في ذلك يعيد الصلاة. ومفيش حاجة اسمها كتر خيري قوي إني بصلي، مش أحسن ما بصليش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا. لو حتى عايزني